الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. قال القاضي: ظاهر كلام أحمد أن الفسخ ينفذ ظاهرا وباطنا، لأنه فسخ لاستدراك الظلمة فأشبه رد المعيب. واختار أبو الخطاب أن المشتري إن كان ظالما ففسخ البائع ينفذ ظاهرا وباطنا لعجزه عن استيفاء حقه، فملك الفسخ كما لو أفلس المشتري. وإن كان البائع ظالما لم ينفذ فسخه باطنا، لأنه يمكنه إمضاء العقد فلم ينفذ فسخه، ولم يملك التصرف في المبيع لأنه غاصب. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. قال القاضي: إذا قال المؤلف الحنبلي في الفقه قال القاضي، فالمراد به القاضي أبو يعلى رحمه الله. ظاهر كلام أحمد أن الفسخ ينفذ ظاهرا وباطنا، لأنه فسخ لاستدراك الظلامة فأشبه رد المعيب. واختار أبو الخطاب أن المشتري إن كان ظالما ففسخ البائع ينفذ ظاهرا وباطنا لعجزه عن استيفاء حقه، فملك الفسخ كما لو أفلس المشتري. وإن كان البائع ظالما لم ينفذ فسخه باطنا. عندنا كلمة الفسخ ظاهرا وباطنا، انتبه، ظاهرا وباطنا يعني رد العين إلى صاحبها والثمن إلى صاحبه، وكل بيده حقه، كل رجع إليه حقه بلا ظلامة، لأن العين رجعت للبائع وهي ملكه، رجع للمشتري وهو ملكه. هذا إذا قلنا الفسخ ظاهرا وباطنا. هناك شيء يسمى ظاهرا لا باطنا، هذا الذي هو اختاره أبو الخطاب، ظاهرا لا باطنا. ظاهر يعني يحل الإشكال والنزاع، إنهاء الخصومة، إنهاء المجادلة بين الطرفين، هذا الظاهر. الباطن أمر آخر. إذا قلنا ظاهرا لا باطنا، يقول في الظاهر لإنهاء الخصومة، والباطن السلعة المعيبة المبيعة رجعت إلى البائع وليست حقه، ليست حقه، وتصرفه فيها تصرف غاصب، لأنه أخذ ما تم عليه البيع وانتقلت من ملكه إلى ملك غيره، فعودتها إلى ملكه مرة أخرى غير صحيح، لأنه ظالم. إيضاح ذلك بالمثال، مثل ما تقدم، البائع يقول أنا بعت ب20، المشتري يقول أنا اشتريت ب15، اختلفا، تنازعا، تحالفا، كل واحد حلف على ما يدعيه، المشتري حلف والبائع حلف. البائع يقول والله العظيم ما بعت ب15 وإنما بعت ب20، والمشتري يقول والله ما اشتريت ب20 وإنما اشتريت ب15، فسخنا البيع على الخلاف السابق هل هو يفسخ البيع الحاكم أو لكل واحد منهم الفسخ. يقول أبو يعلى رحمه الله بهذه الطريقة ينفذ الفسخ ظاهرا وباطنا، السلعة عادت إلى البائع إلى صاحبها، والثمن عاد إلى المشتري إلى صاحبه، وانفسخ البيع ظاهرا وباطنا بهذه الأيمان. يقول واختار أبو الخطاب أن المشتري إن كان ظالما ففسخ البائع ينفذ ظاهرا وباطنا. إذا كان الكذب والظلم جاء من المشتري كأنه اشترى ب20 والبائع بايع عليه ب20 لكن بداله وأراد ينكر وقال ما أدفع إلا 15 وأنا ما أدفع ما اشتريت إلا ب15، فالبائع مؤكد إنه باع ب20 فتحالفا فانفسخ البيع. بهذه الطريقة انفسخ البيع ظاهرا وباطنا، لأن الظلم من المشتري، هو اللي نكل عن دفع قيمة السلعة، فعادت السلعة إلى صاحبها لأنه لم يتمكن من أخذ حقه كاملا 20، فقال العوض ولا البيع بخسارة، عادت السلعة إليه، هذا ظاهرا وباطنا. أما إن كان الظلم من البائع، البائع مثلا باع ب15 والمشتري اشترى ب15، لكن كأن البائع أشر له واحد من بعد، قال لي به نظر، فانقلب البائع على المشتري وقال يوم حينما نقد له 15 كلا أنا ما بعت عليك ب15 أنا بعت عليك ب20، يا رجل أنا استمت منك ب15 وبعت عليك، قلبت أنكر، فأتيا إليك فحلفتهما فحلفا، لكن في حقيقة الأمر والواقع من الظالم؟ البائع، البائع هو الذي بداله يلغي البيعة بهذه الطريقة لأنه في واحد من بعد أشر له، كلها مدخولة بالحرام، حتى الذي أشر يناله شيء من الإثم لأنه يريد أن يشتري على شراء أخيه ويحرم عليه ذلك، فقال لا أنا ما بعت هو باع ب15 لكن أراد أن ينقلب، ما بعت ب15 وإنما بعت ب20، تدفع 20 ولا خلى السلعة. فيقول أبو الخطاب رحمه الله في هذه الحالة والعين البيع ينفسخ ظاهرا، يعني تنتهي الخصومة، كل واحد يحلف هذا يحلف وهذا يحلف، لا باطنا، البائع عادت إليه السلعة بغير وجه شرعي فهو ظالم باسترجاعها، فالفسخ في حقه ظاهرا فقط، وإلا في الباطن فالسلعة هذه سلعة المشتري اللي اشتراها ب15، وتصرفه فيها تصرف الغاصب. انتبه للفرق، في حال ظلم صاحبه تكون السلعة عادت إليه لأنه باع ب20 وما أتاه حقه فاسترجعها، فالسلعة له يدفع لها 20 وإلا تعود إليه إذا كان الظلم من المشتري. لكن إذا كان الظلم من البائع وعادت إليه السلعة بهذا الظلم، فهل هي تعود إليه بالحق الشرعي ظاهرا وباطنا أو بالظاهر فقط وإلا في الباطن فالسلعة هذه مباعة على زيد ب15 ريال وتصرفه فيها لا يجوز، لأنها عادت إليه عن طريق الظلم، فتصرفه كأنه يتصرف في حاجة لزيد، فتصرفه فيها لا ينفذ باطنا لأنه استعادها ظلما، فكأنه أخذ ما ليس له، فإذا باعها البيعة الثانية فهي غير صحيحة، ويكون هو الآثم فيده يد غاصب. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: واختار أبو الخطاب أن المشتري إذا كان ظالما ففسخ البائع ينفذ ظاهرا وباطنا، هذا لا إشكال فيه، لأنه يقول أنا بعت بعشرين تعطونا عشرين وإلا ترجع إلي السلم، ففسخ البائع لأنه ما حصل له حقه الذي باع به ظاهرا وباطنا لعجزه عن استفاء حقه، فما لك الفسخ كما لو أفلس المشتري. تقدم لنا أن من وجد عين بضاعته عند إنسان قد أفلس فهو أحق بها، ما أتاه حقه فيستعيدها. وإن كان البائع ظالما، البائع باع بخمسة عشر لكنه كذب قال لا أنا ما بعت بخمسة عشر أنا بعت بعشرين تعطونا عشرين وإلا ردوا علي السلعة، يقول ابن حلال أنت بائع بخمسة عشر ما عندنا شهود، لو عندنا شهود أخذناه لكن ما عندنا، نقول اتق الله أنت بعت بخمسة عشر، أبد أنا ما بعت أنا بعت بعشرين تدفعون لي عشرين ولا خلوا السلعة، ما رضينا ندفع له عشرين خلينا له السلعة، هل هي ملكه؟ لا، ومتعدي في هذا أخذ ما ليس له لأن السلعة سلعة المشتري، والشراء صحيح وتام لكنه استعادها بهذه الحيلة فهو يده عليها يد غاصب. وإن كان البائع ظالما لم ينفذ فسخه باطنا، يعني في حقيقة الأمر، لأنه يمكنه إمضاء العقد لأنه بيده إمضاء العقد، يقول نعم أنا بعت بخمسة عشر خذها، فلم ينفذ فسخه ولم يملك التصرف في المبيع، ما له حق يتصرف فيها لأنها مباعة هذه، لأنه غاصب. نعم. فصل. وإن اختلفا بعد تلف المبيع ففيه روايتان، إحداهما يتحالفان ويفسخان البيع، لأن المعنى الذي شرع له التحالف حال قيام السلعة موجود حال تلفها فيشرع ويجب رد قيمة السلعة. وإن اختلفا بعد تلف المبيع ففيه روايتان، إحداهما يتحالفان ويفسخان البيع، لأن المعنى الذي شرع له التحالف حال قيام السلعة موجود حال تلفها فيشرع. لما شرع التحالف؟ لرد الظلامة، لرد الظلامة، شرع التحالف لرد الظلامة، فرد الظلامة مطلوب حال وجود المبيع وحال عدمه، لكن كيف التصرف والقيمة؟ مثلا قيمة شاة ماتت وأراد فسخ البيع والسلعة ماتت ما هي موجودة الآن، قال ويجب رد القيمة، ترد القيمة على المشتري، ترد القيمة على المشتري، فيشرع التحالف ويرد قيمة السلعة يعني هذه التي ماتت. فإن اختلف في قيمتها وجب قيمة مثلها، موصوفة بصفاتها وإن زادت على ما ادعاه البايع، لأن الثمن سقط ووجبت القيمة. خليك معي، البايع باع شاة، هذه الشاة أوشك ولادتها، فأخذها المشتري بثمن اتفق عليه عند البيع، وأخذها المشتري وذهب بها إلى داره، بقيت عنده أيام قلائل فماتت من غير عيب يكون فيها سابق، راحت على من؟ على المشتري، أنها ماتت عنده من غير عيب. جاءوا عند تسليم القيمة، قال البايع: أنا بعت عليك الشاة ب200، أعطني القيمة 200. قال المشتري: أبدا، أنا ما اشتريت إلا 150. يقول المشتري: أنا اشتريت 150، والبائع يقول: أنا بعت عليك 200. اختلفا، فأتيا إليك لتفصل بينهما، فقلت: على كل واحد منكم اليمين بنفي ما يدعيه الآخر وإثبات ما يدعيه هو. فحلف البائع أولا: والله ما بعت 150، وإنما بعت 200. وحلف المشتري ثانيا: والله ما اشتريت 200، وإنما اشتريت 150. إلى هنا مثل السابق، ما في فرق. قالوا: نريد نفسخ البيع، ما دام كل واحد ما هو قانع للآخر نفسخ البيع. فسخ البيع عند القاضي. إذا فسخ البيع فماذا يدفعان؟ ماذا يكون؟ ما في شاة ترد. قال: وجب قيمة مثلها، لأنها البيع الأول تبين لنا أنه ما يبنى عليه شيء، نريد قيمة مثل هذه الشاة. نقول: ادخل البائع والمشتري ومندوب من القاضي إلى السوق، وانظروا الشاة التي ترون أنها مشابهة لشاة البائع التي باعها، وجد شاة مثلها بصفتها. والنزاع هذا كان، والبيع الأول كان في أواخر ذي القعدة، وفصل فيها القاضي يوم عيد النحر، ودخل السوق يوم العيد، يريدون شاة مثل الشاة تلك، فاتفق على أن هذه الشاة مثل الشاة التالفة. فقلنا للمشتري: اشتر هذه الشاة أو شوف كم قيمتها، بإقرار من المشتري إن هذه مثل تلك. جينا لماسك الشاة يريد بيعها: بكم يا تبيعها؟ قال: سيمت مني 250، ولا أبيع إلا 300. نظرنا في السوق ما وجدنا فيه أنسب منها وأشبه بالشاة التالفة، بإقرار المشتري إن هذه مثله. سألنا أهل الصنف الموجودين في السوق لفصل النزاع بين الناس: ايش رأيكم في هذه الشاة مع الرجل؟ قالوا: هذه اليوم تسوى 300، هذه قيمتها معتدلة. قلنا: أيها المشتري، ادفع للبائع 300. يقول: يا سبحان الله، أنا منذ 15 يوم وأنا أتردد على المحكمة، أنا وياه رايحين وجايين، عن لا أدفع 200 أريد أدفع 150، والمشتري البائع نفسه ما يطالب إلا 200 الآن وأنتم تعطونه 3، نقول هذا حقه لأنه له قيمة شات مثل شاته، لأن شاته ما بيعت عبارة الآن، كأنها ما بيعت، كأن يدك عليها يد غاصب وتلفت عندك، فأنت تدفع قيمتها اليوم صرف النظر عن ذاك اليوم تساوي 200 أو 150، اليوم تسوى 300، فأنت تدفع قيمتها اليوم. هذا معنى قول المؤلف، انتبه. ويجب رد قيمة السلعة فإن اختلف في قيمتها وجب قيمة مثلها، هالشاة اللي بالسوق موصوفا بصفاتها وإن زادت على ما ادعاه البائع، زادت هنا على ما ادعاه البائع، ما يطالب إلا 200 والآن سيدفع له 300، والمشتري هارب عن 200 ويطالب ليدفع 150، فألزم بدفع 300 لأنها قيمتها الحالية، وإن زادت على ما ادعاه البائع لأن الثمن سقط، نقول انتهينا من موضوع القيمة 150 أو 200، هذا لا يهمنا الآن، يهمنا الآن أن تدفع له قيمة شات مثل شاته التي أخذتها بيدك، وهو لا يحصل على شات اليوم إلا ب300، فأعطوا 300 وتوكل على الله، واضح؟ وإن زادت على ما ادعاه البائع لأن الثمن سقط، الثمن الأول محل الخلاف هذا انتهى لأنهم تحالفا وانتهى، بقي الآن حنا في صدد إعادة شات أو إعادة قيمتها، الشات ما يمكن تعاد لأنها ماتت، القيمة الحالية الآن ما تقل عن 300 ريال، ادفع 300 ريال خلاص لأن الثمن سقط ووجبت القيمة، فإن اختلف في الصفة وجب قيمة مثلها موصوفا بصفاتها وإن زادت على ما ادعاه البائع لأن الثمن سقط ووجبت القيمة، إلى هنا ماشي. فإن اختلف في الصفة، اختلف في الصفة، الصورة الأولى متفقين على أن هذه مثله، فإن اختلف في الصفة فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه غارم، البائع قال الصفة الشاة التي بعت عليك على وشك الولادة باق عليها 10 أيام وتلد، البائع يقول الشاة التي اشتريتها منك ما فيها ولد إطلاقا، حايل ما فيها شيء، فاختلف ولا بينة، فالقول قول من؟ قول المشتري لأنه غارم للثمن، لأنه غارم للثمن، فالقول قول المشتري مع يمينه، لأن هذا يدعي أنها على وشك الولادة، وشك الولادة يمكن تساوي 400، ما فيها حمل ما تساوي إلا 200 أو أقل مثلا، إن اختلف في الصفة فالقول قول الغارم، لأنهم متفقين على السعر النازل واختلفوا في الزايد، وينفى الزايد بيمين المنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإن اختلف في الصفة فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه غارم، هذه انتهت الرواية الأولى، المسألة فيها روايتان، الرواية الأولى هذه هي، الرواية الأولى إذا تلفت ينظر قيمتها الحالية، اختلف في صفتها فالقول قول المشتري لأنه غارم للثمن، الرواية الثانية أسهل من الأولى بكثير. والثانية انتبه لها، الثانية هذه عائدة إلى قوله وإن اختلف بعد تلف المبيع ففيه روايتان، إحداهما تلك، والثانية القول قول المشتري مع يمينه، هذه أيسر وأسهل. بالروحة للسوق يحتاجون إلى مندوب معهم ويحضرون السوق ويبحثون عن شاة تشابه الشاة التالفة، وربما اختلفوا فيها كما تقدم، اختلفوا فيها، واحد يقول تشبه ذي، واحد ثاني يقول لا تشبه هذه، هذه ب300 هذه ب400 وهكذا. الرواية الثانية يقول القول قول المشتري مع يمينه لأنه غارب، والرد متعذر، هذه لها حظ من النظر وأسلم. اختلف في الأول أخذها ووصلها إلى أهله وماتت عنده، ثم جاء ليدفع القيمة فقال البائع أنا بعت عليك ب200 وقال المشتري أنا اشتريت منك 150، بينتكم؟ نقول هم متفقين على 150 كلهم، لكن المدعي البائع يدعي زيادة 50، والبائع والمشتري ينكر 50، من اليمين يمينه؟ يمين المنكر، يمين راعى 50، اللي ينكر 50 هذه أيسر. نقول طيب رد الشاة، قال ما عندي شاة أردها ماتت، نقول إذن القول قولك بيمينك، احلف إنك ما اشتريت إلا ب150 وادفعها وخلاص. هذه فيها روايتان، الرواية الأولى كما عرفنا فيها تطويل وصعوبة وعسر في الفهم، إلا على من وفقه الله، فيها صعوبة في الفهم، كيف يتنازعان بين 150 هم يدفع 3، يدفع 3 لأن البيع بطل الأول، وعليه أن يرد شات، الشات قيمتها حاليا ب3 يدفع 3، لو علم ما خاصم ولا ترى ولا جاء للقاضي ولا شيء من هذا، لكن ما أدري. وهذا كثير ما يحصل، مثلا نزاع في أمر ما ثم يندم المنازع، ولهذا مثيل مثلا قد يحصل أحيانا في المحاكم، يتنازعان على المهر، يتنازعان على المهر بعد العقد وقبل الدخول، ثم يغضب الزوج، يغضب الزوج من النقاش والمطالبة بمهر أكثر وكذا إلى آخره، ثم يطلق، يظن أنه إذا طلق استراح، طلق انتهى الأمر، إذن يسلم نصف المهر ولا مرأة، ليس له شيء، يسلم نصف المهر وفاتت عليه امرأته، ولا يمكنه الرجعة لأنه ليس لها عدة. ولو علم أنه إذا طلق دفع نصف المهر وفاتت عليه المرأة ما طلق، لكن يظن أنه إذا طلق انتهى ما يطالب بشيء. ومثل هذا المشتري مثلا يقول 150، البائع يقول 200، فإذا فسخ البيع قلنا اذهبوا إلى السوق وانظروا الشاة التي تساويها، فوجدوا الشاة التي تساويها ب300، نقول للمشتري ادفع 300، هذا معنى قول المؤلف ولو زادت على ما ادعاه، وإن زادت على ما ادعاه البائع. أحيانا يكون العكس، مثلا ممكن يتخالفان ثم يدخلان السوق فيجد المشتري مثل الشاة التي اشترى ب100 ريال فيعطي البائع 100 ريال ويسلم من 100 و150. والرواية الثانية القول قول المشتري مع يمينه، اختارها أبو بكر لقوله في الحديث والبيع قائم بعينه، يعني التحالف، يقول أنا أخذت التحالف من الحديث، والحديث قال والبيع قائم بعينه، لكن هنا الآن ما في شيء قائم. ثم يترتب على هذا إشكالات، ودخول السوق وتقويم البضائع، ثم الاختلاف فيها هل هي كذا أو كذا، ترتب عليها اختلاف كثير، فنقول يحلف الغارم منكما. من هو الغارم؟ المشتري. ولأنهما اتفقا على انتقال المبيع إلى المشتري بثمن، واختلفا في الزائد الذي يدعيه البائع وينكره المشتري، والقول قول المنكر. وإنما ترك هذا مع قيام السلعة لإمكان التراد، يعني ما أخذنا بقول المشتري في المسألة الأولى، لأنه ممكن ترد البضاعة على صاحبها وترد الدراهم على صاحبها، لكن الآن البضاعة تلفت. فإن اختلفا في قيمتهما وجب قيمة مثلها موصوفا بصفتها، وإن زادت على ما ادعاه البائع لأن الثمن سقط ووجبت القيمة. فإن اختلفا في الصفة فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه غارم. والثانية القول قول المشتري مع يمينه، اختارها أبو بكر لقوله في الحديث والبيع قائم بعينه، فمفهومه أنه لا يشرع التحالف مع تلفها، ولأنهما اتفقا على انتقال المبيع إلى المشتري بثمن، واختلفا في الزائد الذي يدعيه البائع وينكره المشتري، والقول قول المنكر. وإنما ترك هذا مع قيام السلعة لإمكان التراد، ولا يمكن رد السلعة بعد تلفها. نعم. وإن تقايل المبيع أو رد بعيب ثم اختلفا في الثمن، فقال البائع هو قليل وقال المشتري هو كثير، فالقول قول البائع لأن البيع قد انفسخ، والبائع منكر لما يدعيه المشتري لا غير. وإن تقايلا المبيع، يعني في الصفة الأولى، تقايلا يعني فسخ البيع، اختلفا في القيمة فتحالفا ففسخ البيع، عادت السلعة لمن؟ للبائع، والمشتري يطالب بالثمن الذي دفعه. البائع يقول أنا بعت عليك الشاة ب200 وأعطيتني أنت 200، فأنا أعطيك 200 الآن. يقول المشتري لا، أنا اشتريت منك السلعة الشاة 300، فأنت أعطني الآن 300. واختلفا في الثمن، البائع يقول عندي لك قيمة السلعة 200 فقط، المشتري يقول لا أنا دفعت لك 300، قيمة السلعة أكثر، فالقول قول من هنا؟ قول البائع، لأنه غارم، لأنهم يتفقون على 200 والخلاف في 100 الثالثة، البائع ينكرها ويحلف على إنكارها فهو منكر. نعم. وإن مات المتبايعان فورثتهما بمنزلتهما لأنها يمين في المال، فقام الوارث فيها مقام المورث كاليمين في الدعوى. وهذه من الأشياء التي تنتقل من الرجل بالموت لورثته، لأن في حقوق ما تنتقل للورثة، مات الرجل انتهى، هذه من الحقوق التي تنتقل للورثة لأنها حقوق مالية، والحقوق المالية تورث عنه. فمثلا وإن مات المتبايعان فورثتهما بمنزلتهما لأنها يمين في المال، اليمين في حق الله تعالى لا تنتقل للورثة، اليمين في حق المالي تنتقل للورثة. يعني إذا اختلف واحد منهم مات بعد هذا الاختلاف، يقوم وارثه مقامه فيما سبق، من التحالف وغيره. قام الوارث فيها مقام الموروث كاليمين في الدعوى، مثل لو كان دعوى عند القاضي وتوجهت اليمين على زيد وطلب منه أن يحلف فقال لا بأس أحلف، واستعد لليمين وقبل أن يحلف قام من مجلس القضاء مات الرجل ويريد أن يحلف، نستدعي وارثه نقول تعال أنت توجهت اليمين على مورثك تبي تحلف مثله بدله فالحق لك، ما أنت بحالف فأعطينا الحق لصاحبه، فينتقل اليمين للوارث في الدعاوي المالية. نعم. وإن كان المبيع بين وكيلين تحالفا لأنهما عاقدا فتحالفا كالمالكين. كالمالكين. كالمالكين. كذلك إن كان الخلاف ليس بين الملاك وإنما بين الوكلاء، تخالف الوكلاء توجهت اليمين عليهم، يقول الوكيل أنا مالي مصلحة كيف أحلف؟ نقول لا احلف على ما تعلم على اللي أنت أجريت، بخلاف الدعاوي عند القاضي مثلا فإذا توجهت اليمين على المدعى عليه أصالة ما يحلف الوكيل، لأن الوكيل وكيل في الخصومة فقط ما يدري عن حقيقة الأمر، فيستدعى المدعى عليه أصالة ويحلف عند القاضي. أما هنا في موضوع الخلاف بين الوكيلين ما يستدعى الموكل يقال له تعال احلف، يقول أنا ما أدري ما حضرت وما أدري بكم الشرشات ولا بكم باعها ولا أدري عن شيء، أنا وكلت فلان يسوي لي كذا فهو الذي يحلف، ولا يسوغ للوكيل أن يقول ما علي أنا كيف أحلف وأنا ما لي شيء، أنا لي سعي 5 أريل أو 10 أريل فقط، نقول يلزمك اليمين أو توافق صاحبك. نعم. فصل. لا انت غلط. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.